الوزارة السراء أيضا كله سراويل ونزار وقميص والبشت كله لا يجب أن تكون فوق الكعب لا تنزع الكعب. ولا ينبغي العقل يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الأمور بل هذا منكر. وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار إثمه أكبر أعوذ بالله صارت مصيبة عظم. أما إذا فعله تساهلا وقلة مبالاة ومحرم ومنكر ولكنه أقل مما يفعله تكبرا. والغالب أن يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتعاظما في نفسه. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم بينما رجل من مضى قبلنا يمشي ببردين يختاله بردين فلا جرت نفسه خسف الله به الأرض فسجد فيها يوم القيامة. ما سبت له إذا لبس الثياب الجميلة وجعل يسحبها انتهى بشبل رجل بنفسه وظن أنه ليس فقه أحد فقه في عجب وتكبر وشر. فالواجب أن يحذر ذلك وأن يتواضع لله وأن يحذر هذا المنكر فتكون ثيابه من نصف ساقه فأقل بين نصف الساق هي كعب. هذا محل الثياب. ما قولك معاتكم فيما يقولونه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببطء عن طول ثوبه بأني ثوبي يعني رددت.